له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل مع ذكر أحاديث باب فضل الجوع والتقلل من أمر الدنيا والزهد فيها، وهذه معاني في الحقيقة مترابطة، فالجوع مع القناعة ومع التقلل كل هذا في سياق واحد بمعنى واحد، وهو شأن وحال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته المهاجرين والأنصار وأضياف الإسلام أهل الصفة، فكان هذا حالهم وهذا شأنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من نعمه. فكان آخر حديث معنا، والكلام في القناعة وإن كان باب القناعة يأتي لاحقا بحول الله تعالى، إلا أن المصنف النووي عليه رحمة الله ساق بعض الأحاديث التي لها علاقة بهذا الباب، ومنها القناعة والكفاف، وذكرنا حديثين في هذا. فقال في الحديث الأخير منهما عن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وفي الرواية الأولى قلنا: وقنعه الله بما آتاه. فالذي يصبح كما ذكرنا في الحديث كذلك الذي سبق هذين الحديثين، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني بأجمعها، كأنه حاز الدنيا كلها. فهذه النعم التي لا يراها الكثير من الناس نعما لقلتها وضحالتها ونظارتها وضعفها، لا يراها نعما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حاز الدنيا، هذا الدنيا كل. فقال آمنا، يصبح آمنا في سربه في قومه في جماعته في ناسه في مجتمعه، معافا في جسده بعيدا عن المرض والأسقام، صحيح معافى، يملك قوت اليوم، ليس قوت الغد وبعد غد والعام والعامين، قوت اليوم فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا عنده الدنيا كل. ثم أردف بهذين الحديثين بعد هذا الحديث، فقال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهذا الكفاف بمعنى الكفاية، من غير زيادة ولا نقصان، يعني إنسان لا زيادة ولا نقصان. ويأتي إن شاء الله الكلام في القناعة والأحاديث الكثيرة في القناعة، فالكفاف هذا هو. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل الكفاف، وهذا دليل يشهد لفضل الكفاف من يعني على كل الأحوال، سواء الفقر أو الغنى، كاين الفقر وكاين الغنى وكاين الكفاف الذي هو الوسط من غير زيادة ولا نقصان. وهذا الحديث يشهد لفضل الكفاف. نعم، سيارة ألطو راهت ضيق الطريق على الناس، شوف تعمل سيارة ربي يسر. قال: يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام. في الحديث هذا الأخير الذي ذكرناه عن فضالة، عن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى. طوبى يعني من كل شيء طيب، جاي من كلمة كل من الطيب أو كل شيء طيب، فيقال له طوبى. قد يفسر بتفسير آخر، لكن هذا المقصود أن العيش الحسن، العيش الطيب لمن هدي إلى الإسلام، لأن الإسلام هو أصل كل شيء، كما جاء في الحديث الذي قبله قد أفلح من أسلم، لأن الإسلام هو أصل كل خير، أصل كل خير الإسلام. فإذا كان الإنسان حصل هذه القاعدة التي هي الإسلام، بعد ذلك كل شيء يأتي إلا ويصفيه بإسلامه ويغربله بإيمانه، فكل شيء يمر عليه إلا ويعرف كيف يتعامل معه، لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، ويؤمن بقضاء الله وقدره وبما قسمه الله له، فيعيش عيشة هنية، لأنه كل شيء يمر عليه إلا ويعرضه على هذه الأصول المستقرة في قلبه، متجذرة في كيانه في نفسه، فيعرضها على قلبه. فلذلك بدأ بالإسلام، لأنه أعظم نعمة هدي إليها الإنسان ووفق إليها ابن آدم، فلذلك بدأ بها. قال طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وهنا هدي بمعنى أنها توفيق من الله، ما هوش هو الذي فعل هذا الفعل، وإنما منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الإسلام. وكان عيشه كفافا، حتى أن العلماء في وقنعه الله بما أتاه، بمعنى القناعة هنا حتى القناعة من الله، شوف هذا الخير من الله، فحذاري أن يرفض الإنسان ما أتاه الله. ربي أعطاك القناعة، لأن كان كثير من الناس يقول لا تحدثني عن القناعة، قناعة القناعة، أنا أريد أن أعيش، فيدفع القناعة، وهي كنز كما قلنا، ونعمة وصفة عظيمة لما تكون في الإنسان، فتراه يعني لا ينظر للدنيا كما ينظر إليها الناس، لا ينظر للدنيا كما ينظر لها الناس، لأن الناس ينظرون للدنيا نظرة طلب وتحصيل وتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولكن هو يريد الدنيا والحرص على الاستكثار منها، ألهاكم التكاثر كما مر بنا، هذا طبيعة الإنسان. فإذا ربي رمالك القناعة في قلبك ورزقك نعمة القناعة، وقنعه الله، بمعنى أن الله هو الذي أعطاك هذه النعمة، لأن من صفة البشر أنهم يدفعون هذا الأمر، يدفعون لا يريدون الأكثر، فهم طبائع التي فينا تريد الأكثر لا تريد القناعة، ولهذا الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة العظيمة. قال وكان عيشه كفافا، طوبى وأفلح، كان عيشه كفافا، من كان عيشه كفافا، وهذه فيها فضيلة للكفاف، فيها فضل الكفاف على الفقر والغنى، وهو التوسط لا زيادة ولا نقصان. قال كفافا وقنع أو قنع، بمعنى قنع بمعنى أنه قنعه الله، أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي تفسر هذه اللفظة بما قبلها، أن القناعة من الله سبحانه وتعالى. هذا، وندخل في الحديث في حديث جديد من هذا الباب، وهو عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا كذلك من الأحاديث التي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في مأكله ومشربه وإنفاقه. فقال ابن عباس رضي الله عنه يبيت الليالي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة، الليالي المتوالية، يعني يوما بعد يوم بعد يوم يبيت طاويا، يعني يبيت ماذا؟ خاويا. الطاوي هو الخالي، لم يأكل، لم يأكل، خاوي. قال طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، كذلك أهله يعني أزواجه لا يجدون عشاء، والعشاء طبعا اسم الطعام، احنا يطلق على أكلة الليل يعني عشاء وعشاء، يعني على حسب الوقت. قال عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، أكثر ما يأكلون ماذا؟ يأكلون خبز الشعير، وأنا وصفت لكم الخبز هذا نتاع الشعير الذي لا يقارن بخبز الشعير اليوم أبدا، ما عنده حتى علاقة بخبز الشعير الذي نأكله اليوم، إذن هذا كان طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحصله دائما، بل أكثر ليالي متوالية يبيت عليه الصلاة والسلام لا يملك ما يتقوت به ويتزود به. ولهذا حاله كانت في الغالب يعني دور على هذا الصفة كما مرت بين الأحاديث يعني الماضية. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال، وهذه الكلمة التي يعني تشجعهم يعني تجعلهم يتجاوزون المحنة ويترفعون عن المصيبة، قال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويقول لهم من الكلام ما يعينهم على الصبر، الصبر على البلاء، ويبين لهم أن هذا الصبر يحصل لهم الأجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن الإنسان لما المعنويات نتاعه ترتفع في هذا الشأن لا ينظر إلى المصيبة، ولكن ينظر بل يستلذ هذه المصيبة ويستعذبها، وينظر لما يجده في مستقبل الأيام وما يخفيه الله سبحانه وتعالى له من النعم والخير يوم يلقاه، ويتجاوز هذه المحنة وهذه المصيبة بالسلوان والصبر. قال: كان إذا صلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يخر رجال، يعني لا يستطيعون الوقوف في الصلاة من شدة ماذا؟ من شدة الجوع. لا، الخاوي، واحد خاوي طاوي مدة ما كلاش ما يقدرش يوقف، ما عندوش الجهد باش يوقف في الصلاة، فكانوا يخرون يسقطون يطيحوا في الأرض. قال: قامتهم في الصلاة من الخصاصة، من الخصاصة، المقصود الخصاصة هنا مش مخصوصين، يعني المقصود الفاقة والجوع الشديد، الفاقة والجوع الشديد، وهم أصحاب الصفة. قلنا أصحاب الصفة هم أضياف الإسلام، وكانوا يأوون إلى بيت قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أضياف الإسلام، كل واحد منهم جاي. قلنا: لا أهل لهم ولا مأوى لهم ولا طعام لهم ولا مال لهم ولا وظيفة ولا عمل لهم، إذن لا يجدون. يتسنوا كاش واحد يجيب لهم السبيل يطعمونهم، كاش واحد يجيب لهم صدقة. فهذا كان حالهم، الفقر يعني المدقع، ما عندوش حدود يعني ما عندوش وصف. قال: حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين، ناس يجوا هكذا من أماكن بعيدة ويشهدون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اللي يجي بالك مرة في الشهر ولا كذا يشوف واحد جديد في المسجد، يشوف حالة من الحالات هذه تقع، يقول لك هذو مجانين، مرضى طاعوا لأنه مريض مصروع، صرعه جن، مجانين، كما وقع لأبي هريرة كما مر بنا رضي الله تعالى. فإذا صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم، يعني بعد الصلاة ينصرف النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إليهم، بمعنى يأتيهم وهم في المكان انتحهم، يقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله، يعني لو كان تعرفوا الشيلة وينتظركم عند ربي سبحانه وتعالى من الخير والنعيم، تنسوا البؤس هذا اللي راكم فيه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم طلع لهم في المعنويات انتحهم، وهم مؤمنين يعني، لأن النبي يكلمهم وما يدرون ما النبوة وما يدرون كيف يخبر النبي عن الغيب ويؤمنون بذلك. قال: ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. فاقة وحاجة يعني يتمنى الواحد ماذا؟ لك غير يزيد الفقر هذا، وغير يزيد الحاجة هذه. ونظن أنا كلام كما هذا ربما ما يتقالش لمثالنا، يعني ما يتقالش لمثالنا، لأن احنا الواحد لو كان تقول له هذا الكلام يقول لك: حييني اليوم وقتلني غدوة، اليوم ناكل ونشرب وغدوة إن شاء الله. فإذا ما تحكيليش هذه تاع انتظر إلى آخره. فهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يصبرهم، وهما يرضوا بالكلام هذا والمعنويات نتاعهم ترتفع ويؤمنون بما عند الله ويستبشرون بما ينتظرهم من وعد الله سبحانه وتعالى، ولا غضاضة ولا ضيق ولا تضجر ولا تبرر، ولا قالوا له احنا منهار اللي تبعنا الدين نتاعك وتبعناك ايها النبي راهي فقر، مصيبه بعد مصيبه، فقر بعد بلاء بعد بلاء، ما قالوا هذا الكلام، مع انه كاين اللي قالوا هذا الكلام لموسى وقالوا، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا له هذا الكلام، فلذلك هذا يدل على صبرهم وعلى عظم درجتهم وفضل منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم. وعن أبي كريمة المقدام بن مادب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. انظر، قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، قال النووي أكلات أي لقم لقمات. هنا الحديث يبين الميزان الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم العبد ابن آدم، والمقياس الذي يمشي عليه، والبرنامج الذي ماذا يتخذه في مأكله ومشربه. وهذا الذي طبعا احنا تجاوزناه، كلام هذا لا يقال عندنا، ممنوع تقول هذا الكلام. يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. شوف حتى النبي جعل البطن هذا وعاء، وعاء شغل بسينة يا جماعة، رأيتم شغل يعني صحن كبير، وعاء هذا هو الوعاء، الوعاء هو الذي تدخر فيه الأطعمة ويملأ بالأشياء التي تخبأ في البيوت. فالوعاء هو عبارة عن صحن كبير الأوعية. قال: فهذا يوضع فيه شيء الذي يخبأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شبه البطن بالأوعية، شبه البطن بالأوعية بالوعاء. وهذا في الحقيقة ليبين عليه الصلاة والسلام أن البطن هذا ما عندوش قيمة، ما عندوش شرف، ما عندوش فضل. فتهوينا وتوهينا له النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوعاء، رأيتم؟ فهذا التشبيه هذا دليل على الذم والقدح، فشبه البطن هذا ببسنة بوعاء صحن كبير. قالوا مكانه وجعلوا شر الأوعية، ما هوش كالوعاء العادي بل شر الأوعية، شر الأوعية. لماذا جعلوا شر الأوعية؟ لأن الإنسان إذا ملأه ما هوش كالأوعية الأخرى، الأوعية الأخرى إذا ملأتها ما تنظرش، ولكن هذا البطن إذا ملأته ما يتضرر ويجلب لك الفساد في النفس والمزاج والروح والعقل، يدخل عليك فساد كبير. وإحنا تكلمنا هذا الكلام من قبل وما أدري متى، لأن حتى أن بعض أهل العلم يقول لك ابن آدم أو آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة لم يخرج إلا بسبب ماذا؟ بسبب البطن. قال: لا تأكله، فأكل من الشجر، فكان هذا الأكل هذا هو سبب المحنة التي نعيشها اليوم. قال: اهبطا منها جميعا، أخرجوا من الخير هذا وتعودون بعد حين. فهذا هو الامتحان العظيم كان سببه هذا الأكل. فالأكل هذا شر عياذ بالله إذا كان الإنسان ما عندوش فيه ضوابط. فقال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. بحسب ابن آدم يعني لقمات، أكلات هنا بمعنى لقمات، وما تتجاوز يعني عدد معين من اللقمات يقمن صلبه، يحفظنا له يعني صحته وقوته وقامته ووقوفه وشدته. وهذا حسبه يعني يكفيه، حسبه بمعنى يكفيه، هذا يكفيه. فإذا زاد على هذا يورثه الشر والعياذ بالله والفساد. ولهذا قالوا: كثرة الأكل تورث الغباء. تورث ماذا؟ الغباء، اللي يأكل بزاف. هذا يدل على ماذا؟ على مرضه، يدل على مرضه، كثرة الأكل هذه تدل على المرض، وهي علامة على المرض. وأكثر الأمراض إنما تأتي من أين؟ من هذا الأكل. ولهذا قال العلماء قديما في الطب ماذا قالوا؟ البطن بيت أو دار الداء، الداء فهي التي فيها الأدواء كلها. قال الأمراض التي تأتينا اليوم إنما هي بسبب هذه المأكلة التي الكثيرة، والتي لا نصفي ولا نغربل ولا نميز بينها، رأيتم؟ فنأكل كل شيء يأتي على أيدينا نأكله، حتى تجد واحد مريض بالسكري وما يقبضش يده على السكر، وتجد واحد عنده ضغط الدم وما يقبضش يده على المالح، وهكذا. علاش؟ لأن البطن هذه فيه بطن فيه شهوة كبيرة، البطن هذا فيه شهوة عظيمة، فالإنسان يحذر. فهذا لم يكن دأب الصالحين، ولهذا كانت الفطنة في من كان قبلنا، كانت فيهم الفطنة كثيرا، ما فيهمش البلادة وما فيهمش الغباء والحمق، وهذا الذي كفر في الأجيال التي جاءت من بعد، لأنها انفتحت الدنيا عليهم وصار الماكلة هذه الطعام بزع كثير، لدرجة أن الناس تأكل لحد التخمة، لحد التخمة، وهذا الذي يورثها بعد ذلك الأمراض هذه، من بينها ماذا؟ الغباء. هذا كثير من الناس لا يفكرون، لا يفكرون، لا يدركون الأمور على حقيقتها، وهذا من فهذا كلام قديم للعلماء. الحمد لله اليوم راه الطب وكذا اكتشف هذه الأمور، وربما زادها تحديدا وزادها توضيحا، مفهوم، زادها توضيحا. فتروح للطبيب يقول لك هذه تأكل هذه ما تأكلهاش إلى كذا، الناس تمشي للحمية. هنا كاين الحمية، هاي الحمية موجودة هنا، الرجيم يعني راه موجود في الحديث، موجود في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، إن كان ولا بد يعني يأكل الإنسان يأكل، قال فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. يعني الإنسان يخلي مكان للتنفس، يخلي مكان للماء، ومكان كذلك الطعام، فثلث. فهذه ثلاثة أثلاث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قسمة في البطن، هذا قسمة للبطن، وكل ثلث له حقه وله نصيبه. وطبعا هذه تورث بعد ذلك أشياء كثيرة، يعني لما الإنسان يمشي بهذا الحمية، يمشي بهذا البرنامج، أولا يولي ما عندوش شهية في الطعام الكثير وحدة، وثانيا تخلي يشوف. ولهذا يقول مش عارف إذا كان مرت بنا، يقول لك جسوم العلماء ليست بسيماني، كما ذكر حتى في النونية نضل ابن القيم، نونية القحطاني، يعني يقول لك جسوم العلماء ليست به، لأن ترى العالم في بعض الأحيان الناس يعني اللي ترشط في العلم وكذا تلقاهم ما عندهمش الجوع، أو مر بنا، مر بنا كذلك فيهم السمن، مر بنا خير القرون. فالمهم يقول في أوصاف العلماء وفي صفحات يعني حياة العلماء ترى أنهم ضعاف، الغالب يعني أنهم ضعاف. علاه؟ يقول لك لأن ما عندهم الشهوة في الأكل، لشدة أنهم أحيانا يكونوا في طلب علم أو في قراءة أو في درس أو في كذا ما يشتغلوش. وهذه شفتها أنا حتى في العلماء تاع الكفارة القدامى هذوك، ترى كذلك كانت كل عالم يعني يطلب العلم، سواء العلم الكوني ولا العلم الشرعي أو كلاهما، مع أنه لا فصل عندنا، لا فصل عندنا بين العلم الكوني والعلم الشرعي، لا فصل عندنا إن شاء الله، ما عندناش لائكية في العلم، إحنا فصل الحياة عن العلم، فصل الحياة عن الإيمان ما عندناش. ولكن على ما يذكره القوم اليوم على فصلهم اليوم العلم الشرعي والأخلاق، قلنا حتى هذا الناس اللي يراهم من الآن يطلبوا العلم الكوني وبجد ونشاط تراهم كذلك لا يأكلون، لأن الشهوة تحم كلها في طالب العلم والبحث، لهذا تراهم لا يأكلون كثيرا. يذكر عن بعض أهل العلم يعني الماكلة ممكن تريح عندهم سمانة ما يأكلوهاش، حتى ماذا تصدر منها رائحة الكريهة فيأكلون هنيئة، كما قال النووي صاحب الكتاب رحمه الله، يقول كنا نعدو كالمجانين، النووي وأصحابه رحمه الله يقول كنا نجري كالمجانين، كان يغلق في يوم من الأيام أعجبنا السمك فاشترينا سمكة، شرينا سمكة، احنا يوم شروش سمكة زوج كيلو، الله يحفظ، ربي نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وليجعلنا من الذين أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا. والله كل ما يتحط أمامي طعام من هالي شفت الأحاديث نتاع الصحابة من هالي يتحط أمامي طعام نتفكر في الأحاديث ونولي ندعي في ربي سبحانه وتعالى ما نجي ناكل هذاك الطعام حتى الواحد يحاسب يعني. علاش؟ لأن تشوف يعني الناس كيفاش عاشت كيفاش كذا وانت الخير أمامك عجيب يعني. لهذا الصحابة وصلت لهم قلنا هذا عبد الرحمن بن عوف وكذا يذكروا الصحابة اللي قبلهم وإحنا نذكروا اللي قبلنا وهي رايحة هكذا. على الأقل الإنسان يستشعر ماذا ويستحضر النعمة هذه ويستحضر من قبله يعني عيش من قبله فيحمد الله سبحانه وتعالى. فذلك أجدر أن يحمد الله سبحانه وتعالى على الحقيقة على الحقيقة وعلى استحضار المعنى الحقيقي للحمد والشكر. فماذا كنا نقول؟ النووي رحمه الله قال كنا نعدو كالمجانين من درس إلى درس وكان عندنا 13 درس في اليوم 13 درس ما بين لغة وحديث وإلى أخوة منطق وحساب وما كانوا يقرأوا قال العلوم. كان المسجد مسجد كان جامع وجامع جامع وجامع. فقال يا اليوم كاين حلقة مثلا في المسجد الفلاني العالم اليوم يلقيها بين مثلا بعد الصبح فيجروا وما قبل صلاة الصبح يبدأوا يعني الجري مكالا نقل لهم يحزنون فيجريوا عرف المسجد مالك بن نبي كاين درس وبعد نحطوا المسجد أبي ذر كاين درس وبعد المسجد الجميلة مثلا الشيخ سحنون رحمه الله كاين درس أي المسجد عاود له الفضيل الرثيلاني كاين درس فعالم هنا وعالم هنا إلى آخره. فهم يختاروا الدروس الدروس هذه متفرقة فكانوا يعدون كالمجانين. قال فيوم ماذا أعجبنا السمك فاشترينا سمكة شروا سمكة باش يرجعوا للسكن تاع الطلاب كما تعبير العصري تاعنا اليوم نطيبوها نديروا فيها اليوم عشاء. قال كي وصلوا واحد يقول له واش قال في البتاع عطيني نشوف الكراسه هذيك اكتب الاخر قال له اكتب الى اخره الحق الفجر مذاكره وكذا الحق الفجر ما كلاوهاش. قال لك خلي غدوه ان شاء الله اجري كيف كيف. قال لك فمر عليها واحد يومين ولا ثلاثه بدات تريح خلاص بدنا نشم الريحه ما قدرناش نطيبوها لم نستطع ماذا طبخها فاكلناها نيئه. قال ها كل مرسول كل كلاوها خضره هكذا بالريحه هذه كل برك المهم هات قوه الانسان ويكون صحيح والسلام رأيتم. قال فأكلناها نيئة إيه الناس رهيب. ولهذا كان هذا الكلام هذا تاع الطعام وكذا ما عندوش مكان في حياتهم ولكن احنا لازم قسو منا دير منا أنا كاش ما تقدرش يعني عشتنا هكذا يعني ننظر كيفاش الحياة يعني تبدلت رغم أن الحياة اليوم عندنا احنا أكثر سهولة يعني حتى في طلب العلم والناس لا تطلب. اليوم الرجل يجلس في بيته يخير العلماء اللي يحبهم ويقرأ عليهم وهو في بيته في بيته ما يتحركش من البيت موجود كلش ولكن شو سبحان الله الزهد تقرأ أنت يعني علو الهمة في طلب العلم وعندنا كتب كما هذه لتشوف العلماء كيف كانت محنهم كيف كانت أسفارهم كيف كانت رحلتهم في طلب العلم. لهذا ما كانش مجال للطعام الطعام هذا ما عندوش مجال. لهذا يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله هو وغيره يعني كان كثير من الآثار مرت علينا على كل حال في دروسنا الماضية كيفاش كان طلبهم للعلم. كان هذا ابن الجوزي صاحب الخواطر وغيرها ما عندوش الوقت باش يطيب ويأكل. قال كنا نجلسوا على اليم الوادي يعني قال فنغطس الخبز يعني اليابس في اليم في الماء تاع الواد وناكله ورانا نكتبوا في العلم. كانش الوقت كانش الوقت باش يطيب ولا يحوس على حريرة ولا شربة سخونة كانش الوقت. قال وبعض أهل العلم قال من شدة أنه كانوا يحضروا له الماكلة ما يأكلش فجأة فاش يدير قال لي أن الماكلة تحتاج مضغ تحتاج مضغ لازم تمضغ وقت تأخذ وقت. قال يا ودي الماكلة لازم ما تقصر فيها ما والأكل غير بالعقال وكذا باش تهضم مليح باش كذا. هو ما عندوش الوقت باش يضيعه في قضية ريحة ساعة على الميدة ولا زوج سوايع على الميدة. قال لك رفدوا الميدة ولا رفدوا سعيد يعني واحدة منهم يا ينوض هو يضرب له الميدة باش ينوض ما كاش الله المستعان. فإذا كانوا ماذا يفعلون؟ كان يأمر أهله باش يمضغوا له الماكلة ويدقدقوها له إذا كانت يابسة يدقونها حتى يسفها مع الحليب أو مع الماء. ما يقدرش يمضغ ما عندوش الوقت باش يمضغ يا جماعة كاش الوقت باش يمضغ رايت. فماذا يدقونها دقا فيسفها مع الماء باش يربح الوقت. وهذه ذكرت على كل حال في الوقت وذكرت في العلم يعني ذكرت في الوقت أنهم لا يضيعون أوقاتهم وذكرت كذلك في كيف كان يعني ربحهم للوقت لطلب العلم لطلب العلم. فكانت أهمية الوقت وكان الماكلة هذه تشغله ما عندهاش حتى يقولوا أن ابن باديس رحمه الله كان حسبه يعني حبة بيض وحبات زوج حبات لوز ولا ثلاثة في اليوم. ابن باديس عليه رحمة الله كان ضعيف يعني كان ضعيف كثير يعني ما تقدرش تصوره يعني. ابن باديس عليه رحمة الله. والشنقيطي أخيرا يقول الشنقيطي هذا رحمه الله الأمين صاحب الأضواء يقول يحكيوا عليه هكذا أشياء عجيبة يعني. قالك مثلا يحطوا له كاس حليب ولا يريح يروب هذا الحليب ما يشربوش حتى أحيانا يحط حاجة فوق النار تسخن حتى تتحرق الحالة قاعد يشم الريحة الدخان يفتحوا عليه الباب باش يعرفوا بلي لأنه مشغول لا ينتبه حتى الأمور هذه. فكانوا يفرقوا يعني في الحق نتاع الماكلة والشرب وكذا إلى آخره. هذا كانوا يربحونه يعني في أوقات طالب العلم، وهذه همة. ولهذا كانت عندهم الفطانة وعندهم الذكاء رحمهم الله، كانوا فاطنين بزاف وعندهم الذكاء. هذا الذكاء منين يجي؟ يجي من الإنسان اللي عنده طعام، يعني هذا عامل من العوامل، ما نيش نقول كل العوامل بس عامل من العوامل تاع الذكاء والفطنة والذاكرة. هو ماذا؟ قلة الأكل. الإنسان ما يأكلش حتى حد التخمة، هذا من المرض. نسأل الله السلامة والعافية. وحتى أنا اليوم صار علم كبير في الحمية وفي كذا ومش عارف أنا النظام الغذائي وبرامج راها اليوم حتى في التلفاز في القنوات يقول يدير لهم برمجة وش تأكل وش ما تأكلش إلى آخره. والأطباء يهضروا كل اللي عنده مشاركة في الصحة ومشاركة في الأمور إلا ويتدخل في هذا الباب، لأن صار اليوم الماكلة نتاعهم اللي كانت صحة فيما مضى، اليوم إحنا الأولى بنا والأجدر بنا أننا نجتنب كثير من الطعام اللي راه يباع اليوم في الأسواق، لأنه يسبب أمراض محضة يعني في الحقيقة، يسبب مشيس منه ولا يروح الذكاء، بالعكس السرطان، أشياء يعني لم تكن في أسلافنا، خبيثة يعني أوبئة خبيثة يعني. أمراض خبيثة صارت اليوم بسببها. لو كان جات غير في الذكاء برك بحر على الذكاء معليش هنا عايشين، ولكن اليوم رأي القضية أوسع من هذا يعني، تعدت الذكاء والفطنة وكذا. فإذا هذا من باب البيان فقط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق هذه التي هي مضمون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعطينا الحكمة يعطينا الشفاء يعطينا العافية من خلال هذه الأحاديث. فإن كان لا محالة ولا بد فالإنسان يخلي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. إذن شر الأوعية هو البطن. ومر بنا واحد الأثر يوما ونذكر أحيانا على أبو سليمان الدراني لما قيل له اللي عنده وجبة في اليوم الذي يأكل وجبة، قال ذاك تقي، تعرفوا هذه نظن مرينا بها، قال الذي يأكل وجبة في اليوم، سألوه واحد يأكل مرة في اليوم قال ذاك تقي، قال يأكل وجبتان قال ذاك مؤمن، كي حالتنا إن شاء الله يعني على الأقل ها نأكل واحدة صباح واحدة العشية في الليل. قالوا الذي يأكل أكثر من ذلك، قال قولوا لأهله أن يبنوا له معلفا، يعني بقرة وخلاص الله المستعان، يعني معلفا أو يسب، احنا راه بدا يسب وشنو بالقدر يعني. قال قولوا لأمواليه يبنيوا له مجوار كما يقولوا أصحاب مجوار مونجوار تاع مجوار هذا هو، نسأل الله السلام. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. الراوي يعني أبو داود قال يعني التقحل أو نعم هذا قال ألا تسمعون. وهذا لكي علاش كرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، هذا للانتباه، لجلب الانتباه والحظ في نفس الوقت، والحظ وجلب السماع حتى الناس يكونوا كلهم آذان صاغية ينتبهون واش ألا تسمعون. هنا في انتباه واش راح يقول لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن البذاذة من الإيمان، قال يعني التقحل. قال النووي رواه أبو داود قال النووي البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل بالقاف والحاء قال أهل اللغة المتقحل هو الرجل اليابس الجلي من خشونة العيش وترك الترفه وترك الترفه. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المظهر الرث والمظهر يعني الذي غير الحسن هو من الإيمان، بمعنى أن لا يشتغل المسلم بمظهره كثيرا، لا يشتغل المسلم بمظهره كثيرا. لهذا جاء في شرح البذاذة، وش معنى البذاذة من الإيمان؟ رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، يعني أن لا يلبس الإنسان الفاخر من اللباس، لأن هذا ماذا؟ أدعى للتكبر وأدعى للفخر وأدعى فالإنسان كل ما يلبس الشيء الجديد والشيء الجميل ويلبس لباس ما يلبسوش الآخرين، طبعا هذا فيه مدعاة الداخل لمرض نفسي وهو الترفع والتنفخ والتكبر على الناس. فالإنسان تراه ماذا؟ يشوف نفسه غير الباقي، غير يعني غير الناس الباقي، فهو خير منهم ولا أرفع منهم، وهذا يحدث له. فأحيانا لما الإنسان يلبس لباس ما هوش في ذاك المستوى المطلوب، يعني من حيث الجدة ومن حيث الحسن ومن حيث الجمال، هذا يجعل نفسه منكسرة، يجعل نفسه متواضعة، يعني يتواضع والنفس نتاعو تكون منكسرة، لأنه ما هوش لابس حاجة اللي تخليه دائما ماذا يمشي يشغل كأنه رافع الهامة نتاعو، ها شيء من الترفع والتكبر. طبعا هذا الكلام يقال، يقول بعض أهل العلم أن هذا الحديث طبقوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. متى؟ قال لك نهار اتفتحت عليهم الدنيا، نهار اتفتحت عليهم الدنيا. قال كان عمر رضي الله تعالى عنه، خاطر لما جابوا له كنوز الفرس كسرى، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاف التاج تاع كسرى والسيف تاع كسرى الحلة اللي لبسها مالك الفرس، بكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا له ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام، أعز الله فيه وفتح علينا ربي سبحانه وتعالى اليوم تاع نصر وتاع فرح؟ قال لا، ما فتح الله على قوم مثل هذا ماذا إلا فتح عليهم باب شر، باب فتنة. دوك تبدأ الفتنة، الدنيا بدأت تدخل. فكان يلبس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إزارا يقول فيه 14، مر بنا هذا في سيرة عمر وإن شاء الله نكملوها بإذن الرحمن. قال فيه 14 نرقعة، وبعض الترقيع اللي كان في اللباس نتاعو، تصور انت قميص كيما هذا يتقطع، الرقعه نتاعو جلد نتاع معزه ولا جلد نتاع جدي يعني ولا نتاع خروف، تصور انت قميص كيما هذا ترقعه بالجلد وتمشي به. قال كان 14 منها بعض الرقع من أدوم، اي من جلد، من جلد. صوروا هذا كان لباس من؟ لباس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال علي بن أبي طالب، عندي ثاني واحد الأثر عليه، قال عوتب علي رضي الله عنه في إزار مرقوع، في إزار مرقوع، لبس لباس مرقع، فقال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. قال هذا اللباس الذي لابسه المرقع وهو أمير المؤمنين من هو رضي الله عنه، قال يقتدي به المؤمن، المؤمن يقتدي ويخشع له القلب، يخشع له القلب. فرق بين الإنسان يكون لابس لبسا ولبسا، أحيانا تأثر في النفس. قال عيسى عليه السلام، هذه من الآثار اللي ذكرها ابن العلان، قال جودة الثياب خيلاء القلب. شوف جودة الثياب خيلاء القلب، الزوخ تاع القلب يجي احيانا من لبسه اللي راك لابسها، خيلاء تكبر يعني في القلب والافتخار ياتي احيانا من لبسه اللي راك لابسها، وهذا يحدث وكل واحد في نفسه يعرف هذا، كل واحد في نفسه عنده هذيك الشعور لما يلبس لباس يكون ذكرناها هذه في قضيه الانسان مش عارف اذا كان تشبه ولا. يقول العلماء شوف انظر لذاك الذي مثلا يلبس لباس رياضي وليس برياضي، مرت بنا واحد ما هوش رياضي معطي له انت لبسه انت الفريق الوطني هاي حس روحه وراه هو ال واحد مثلا ما عنده لا شجاعة لا قوة ولا إقدام لا ولا روح لبس له كومبا ميليتير لبس له لباس عسكري يا ويحس روحه هو اللي جاب التحرير هو اللي حرر البلاد هذا معروف يعني في النفوس معروف في النفوس فلذلك المؤمن أحيانا يستحضر هذا المعنى يكون لابس يحمد الله سبحانه وتعالى عن نعمة اللباس ونعمة كذا ويحوس أنه وأنا نعرف بعض الناس عندهم عقدة يقول لك أنا جديد ما نلبسه أبدا غير إذا خرج هكذا وين ما يعرفوش الناس لو كان يلبس حاجة جديدة أمام الناس ما يحس روحه مليح ونعرف بعض الناس يقول لك أنا ما نقدرش نلبس حاجة شابة قدام خاوتي اللي ما يقدرش يشيروا اللباس هذا ما يلبسوش يستحي باش يلبس لباس أمام الناس ما يقدرش يشريوه كاين ناس عندهم أخلاق يعني نسأل الله يعني ربي يزيدهم هنا عندي كلمة فقط ليس بالضرورة أن اللباس الرث يجيب الخشوع واللباس الرث يجيب التواضع انكسار النفس لأن انقلب الزمان وجاءوا طوائف سيارة وش من نوع سبارك بيضاء اسمها هكذا نخرجوا كاع المسجد ألطو بيضاء وين ألطو بيضاء ألطو بيضاء ولا سبارك بيضاء وكادي سوق الحراج درك وكادي كيفاش دايرة شحال السوق راهم جينينا الباب ربي يجازيكم باش تدخل الشاحنة جزاكم الله خير قلنا ليس بالضرورة أن لباس الرف ولا يعني الهيئة الرثة ليس بالضرورة أنها تحدث الخشوع في القلب وأنها كذا لأنه جاء بعد ذلك أناس يلبسون اللباس تاع عمر واللباس تاع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ولكن يطلبون به الدنيا رأيت فكان بعض الناس يسميوها لباس الصوفية ولو يلبسوا ماذا اللباس الخشن ويلبسوا الصوف في الصيف علاش يقول لك يبينوا بلي راهم زاهدين في الدنيا فولا اللباس الرث مفخرة ولا التفاخر باللي بلبس المرقع يلبسوا المرقع ويلبسون الصوف ويلبسون المسوح ولكن يطلبون الدنيا ولهذا قيل لأحد الزهاد قال السلف أظهروا بذلك حقارة الدنيا يعني لما لبسوا السلف عليهم رحمة الله هذيك اللباس الرثة باش يحقروا بها الدنيا لأن الدنيا توسعت ولا الناس تهضر غير دنيا بالدنيا ولا هما ماذا ما يلبسوش لباس الدنيا يلبسوا لباس باش هكذا الناس كيشوفوهم يقتديوا ويزهدوا في الدنيا كما زهدوا الرؤوس الكبار عمر بن الخطاب وما أدرك علي بن أبي طالب وما أدرك رضي الله تعالى عن الرجال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته يوم نلقاه تصوروا هؤلاء يلبسوها باش يأدبوا الناس وباش يقتدي المؤمن ويخشع القلب وينكسر بل الدنيا تاعكم هذه زبلة أكرمكم الله لا تساوي شيئا ولكن جاء من بعدهم لبسوا هذه لما قال السلف أظهروا بذلك حقارة الدنيا واتخذها الغافلون حيلة على جلب الدنيا وطلبها الأولين نلبسوها باش يبينوا أن الدنيا هذه حقيرة اللي دخلت عليكم بكري كنا نلبسوا الجلودة تلبسون الجلدة وتمصون النوى من شيء كيفاش كانوا جياع مكوال الناس تمصرع في المسجد مكوال هم بعد دخلت الدنيا ولا الناس تهضر بالدنيا الصحابة والرولهم باللي ما كانش الدنيا هذه الدنيا تاعكم لا تساوي شيئا من خلال هذا اللباس كانوا يلبسوا البذاذة من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام لما انقلبت الأمور وصارت الناس تلبس هذا اللباس باش يجلبوا الدنيا يظهرون الزهد ويظهرون التصوف والعزلة وكذا إلى آخره، ولكن القصد غير ذلك. إلى يوم الناس هذا اللي راهم يتكلموا بالصوفية وزهد في الدنيا، تشوف أحيانا بعض الأمور تسجل عليهم، رايح بالفيديوهات يعني، تشوف وش يديروا حفلات، وش يديروا يعني أطباق ويعني وصفرات تاع طعام، تشوف اللباس اللي يلبسوه، تشوف المال اللي عندهم، تشوف القصور اللي عندهم. الصوفية في العالم يعني كاين أشرطة هكذا، بكري كنا نقراوها كتابات، الآن رانا نشوفوها على المباشر، ويقول لك الزهد في الدنيا والتصوف والزهد في الدنيا، أي تصوف وزهد في الدنيا هذا، والناس تتفاخر غير بالأشياء العجيبة يعني الغريبة. إذن ماشي هذا هو التصوف، وماشي هذا هو الزهد، ماهوش هذا هو الزهد ولا التصوف. لذلك الناس يظهرون الفقر ويلبسون المرقعة ويتكلمون عن كذا وكذا، ولكن في النهاية قال يا جماعة كاش قفة كاش مصروف إلى آخره. هذا هم الطوائف اللي جلبوا الدنيا بالفقر، بإظهار الفقر وإظهار الانكسار وإظهار كذا، لبس المرقع مفخرة. قلوا شوف الإنسان، شوف الله يبارك يا أخويا، زاهد في الدنيا هذا، وربي يعلم ما في القلوب. وتلقى راجل مثلا لابس لباس ما شاء الله، تقول هذا تاع دنيا، بصح قلبه بالك خاشع لله أكثر من أي إنسان. وحتى أنهم يتكلموا عن الحسن البصري والإمام مالك، وتكلمنا على ابن أبي زيد فيما مضى، ما نعرف إذا كان مرت بنا، تكلمنا عليهم أنهم كانوا من أغنى الناس. إمام مالك كان باش يحدث يلبس أحسن اللباس، ده السيرة تاع إماه لما كانت تبعثه عند ربيعة، هي لمجالس العلم، فتلبس له لباس وتعطر له كذا إلى آخره، وروح مجلس. وكان هو كذلك نهار اللي يدير يروي حديث النبي ويجلس في مجلس الحديث، كان يلبس أحسن اللباس ويتعطر ويطيب رضي الله عنه، ويجي يحدث الناس هذا الإمام مالك. وشوف حياته في الزهد وفي العبادة وطاعة ربي سبحانه وتعالى، حتى واحد يعني يقدر يقول شيء في هذا ولا يعلق عليه. وهكذا قالوا الحسن البصري كان خير الناس، يقولوا كان شكون خيركم؟ قال الحسن البصري. علاش؟ قال لأنه احتجنا إليه، احتاج الناس إليه ولم يحتاج إلى دنياهم، هو الناس تحتاج ليه بس هو ما يحتاج لدنيا الناس. هذا الحسن البصري يقولوا كان يلبس أجمل الحلل ويأكل أجمل الطعام. وابن المبارك كذلك أمير المؤمنين في الحديث، وكان رجل سر بينه وبين الله، معروف بالجهاد ومعروف بالعلم ومعروف بالزهد ومعروف، شوف كشباب من أبواب الخير إلا ودير ابن المبارك رحمه الله فيه، ومع ذلك كان من أغنى الناس في المال، وكان يصرف على الناس يديهم الحج ذهابا وإيابا، يصرف عليهم ونالي يوصلوا للبلاد ويشري لهم الهدايا، يقول لهم جيبوا جيبوا كوتيزيو، أرى أنت شوية أرى أنت شوية أرى أنت شوية، هم يظنوا بلي صح، هم بعد يروح يسكنهم في أحسن الفنادق بالتعبير تاعنا يعني تاع اليوم، ويجيب لهم أجمل الطعام ويشري لهم أجمل الهدايا وأثمن الهدايا لأولادهم ونساهم وأهليهم وكذا. ومن بعد نهار اللي يقولوا يقولوا هيا هاك أنت الصرف اللي بقالك، أنت هاك الصرف اللي بقالك، ما تقولوا له يا ابن المبارك هذا المال اللي أعطيتنا راه المال اللي أعطينا لك، يعني يقولوا خذوا هذه هدية من عندي، يرد لهم مالهم بعد ما يحججهم ويدل لهم كذا وكذا، يرد لهم مالهم. وكان من أغنى الناس، وكان إذا طيب ماكلة مليحة لا يأكل منها حتى يحضر أخوته إخوانه، يطيبوا لي طعاما حتى ماذا يشاركني فيه أهل الإيمان. وبعد لما يجوا باش يأكلوا معاه يقوم هو يسرب لهم وما يأكلش، قال يعجبني أن أنظر إخواني هم فرحانين يأكلوا في هذا الطعام. شوف الناس يعني هذا هو الزهد الحقيقي يا جماعة، هذا هو الزهد الحقيقي. خطر على بالكم الأمور تنقلب والأيام دور، فما كان البارحة هو المحمدة صار اليوم هو المذمة، نسأل الله السلام والعافية، وما كان زمانا مذموما قد يصير اليوم ممدوحا وهكذا. المهم كان أمور كخوارم المروءة تماما، كان أمور لا تحسن بالرجال زمانا قد تحسن بهم في هذا الزمان أو لا شيء فيها في هذا الزمان، يعني الأمور تتغير. وهكذا قضية يعني الغنى والفقر والإنفاق إلى آخره، والله ميزانها هو الدين، هو الشرع نتاعنا. لما يكون الإنسان فيه دين يعرف متى ينفق متى لا ينفق، وراه الزهد وراه اللي ماشي زهد وهكذا، هو يدري من نفسه هذا. لهذا أنا قلت لكم البذاذة من الإيمان، ربما كثير من الناس يقول لك كيفاش الدين يأمرنا باش نضوق نلبسوا كاع المرقع وما نمشطوا شعرنا ونخرجوا مغبرين وكذا، لا مش هذا الأمر، وإنما الأمر ميزان، هذا الأمر ميزان اعتدال. فإذا شفنا الناس ماذا هذا يولي الإنسان ماذا يعود أحيانا ماشي تلبس المرقع ولكن تلبس العادي، كي تولي الناس تتباهى بالألبسة وتتباهى وكذا، ولا عبادة الظاهر والمظاهر وعبادة الصورة. فالناس يعود يقولوا أهل الإيمان يقولوا اللور يلبسوا لباس ماهوش لباس اللي تاع الأبهة وتاع البهرجة وتاع كذا إلى آخره، ما يلبش كما يلبسوا كاع الناس باش يرجحهم باللي الدنيا تاعكم. واحد اللي يقول لا لا هذه قريفة هذه موضة هذه كذا، يا دوك نوري لك أنا الموضة كيفاش داير. هكذا واحد يدير لك ثعبان واحد كونغورو واحد تمساح واحد روكا واحد كذا، وواحد يقول لك هذه ماركة كذا وهذه ماركة كذا، دوك نوري لكم أنا الماركة، روح نلبس أنا صباط تاع السبعينات. هكذا واحد يضحك على روحك، هذا هو دوك نوريك الميضة الموضة ديالي أنا، نوريك الموضة ديالي كيفاش داير. هذه هي مشي الناس لي. فحتى اليوم يعني صارت الموضة موضة كفار، يعني مش الموضة تاعنا ولا احنا اللي بدعناها، غيرنا يبعث ويخترع ويصنع وحنا نلبسو ونقولوا هاي الموضة. شكون قال لك بلي هذه الموضة؟ اذا كي ولات الدنيا موضة وما موضة، اذا يا خويا انا نلبس لباس اللي يعجب. قال لك الناس كل واش يعجبك ولبس واش يعجب الناس، انا ناكل واش يعجبني ونلبس واش يعجبني. رايتم؟ يعني احنا نغيروا هاو المقصود من الحديث، والمقصود من كلام علي رضي الله تعالى عنه، والمقصود كذلك من كلام العارف هذا الصالح. فلما قال هذاك الكلام كان في وقت كذا، اليوم هذاك المرقع كان في عهد علي باش الناس يعني تكسر حب الدنيا في القلوب نتاعها، ولكن في زماننا اليوم البس مليح وما تلبش المرقع، لان المرقع هو ماذا؟ هو تعظيم للدنيا في القلوب. لبس المرقع ولا هو تعظيم للدنيا في القلوب؟ رأيت؟ إذن كاين ميزان وكاين مقياس، الإنسان يضبط أموره بالدين. رأيتم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بما سمعنا ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطاكم وأن يبارك في وقتكم وقعودكم في مجلسنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودنا وجهودكم، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.